وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين حكم اتباع الجنائز في حق النساء، بعد أن أورد من الحديث ما يبين حكم اتباع الجنائز في شأن الرجال. فالرجال سمعنا الأحاديث المرغبة في اتباعهم الجنائز، وأنهم مرغبون في هذا، وأن هذا من حق المسلم على أخيه، وأن من اتبع الجنازة فلا ينبغي له أن يقعد حتى توضع إما في الأرض أو في اللحد على اختلاف في الروايات، إلا أن هذا يعني يدل على أن الرجال من أفضل الأعمال اتباعهم الجنائز. وورد في الأحاديث أن من اتبعها وصلى عليها له قيراطان، ومن اقتصر على الصلاة فله قيراط، وأن القيراط مثل الجبل، والصغير أو أصغره مثل جبل أحد أو كما ورد. هذا في شأن الرجال. في شأن النساء، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها، وهي نسيبة بنت الحارث، لها روايات متعددة رضي الله عنها، فتخبر وتقول نهينا. هذه الصيغة باتفاق أهل الحديث أنها في حكم المرفوع، لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال أمرنا أو نهينا الضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في عهدهم هو الآمر الناهي، يأمرهم بأمر الله وينهاهم عما نهى عنه الله، وهو المبلغ الأحكام. ومع ذلك أيضا ورد في رواية مصرحة بهذا، فقد ورد في بعض الروايات أن تقول أن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة اجتمعنا في بيت، فبعث إلينا عمر رضي الله عنه، فأتانا عمر وقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن للبيعة، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر رضي الله عنه على ألا نشرك بالله شيئا، وألا نسرق، وأن نخرج العواتق في أيام العيد، وألا نخرج في جنازة، وألا نخرج في جنازة. فهي إذن تروي الحديث عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم، نهينا عن اتباع الجنائز، فالمرأة منهية عن ذلك لما هو معروف من حالها من قلة الصبر وشدة الجزع وما يكون من هذا، وهذا أمر ملاحظ نشاهده الآن. فالنساء في حال المصيبة يبدو منهن من النياحة والحزن الشديد والصراخ والعويل ما لا يخفى، فكان من الحكمة الشرعية أولا رفقا بهن، وأيضا لئلا يأثمن، رفقا بهن في صحتهن وحالتهن النفسية، وأيضا يعني إبعادا عن الإثم، لأنها إذا تركت وشأنها وحالها فهذا من قلة الصبر أو عدم الصبر الذي يجب على المؤمن أن لا يتساهل فيه، وأنه إذا ابتلي بمصيبة عليه أن يصبر وأن يتقي الله، أن يصبر وأن يتقي الله، فمنعنا من هذا. لكن قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، اختلف في المقصود من هذه الكلمة، فمنهم من أخذها على ظاهرها، الجمهور قالوا أي أنه النهي لا يرقى إلى حد الكراهة، الأصل أن لا يرقى إلى حد التحريم، أنه كراهة ولا يصل إلى حد التحريم، لأن الأصل في المناهي التحريم، الأصل إذا نهي عن شيء فهذا يدل على تحريمه، فإذا كان النهي يعني صيغته أقل أو ورد ما يقيد أو ما إلى ذلك، فهذا يدل على أن درجته دون التحريم، وما يسمى بكراهة التنزيه عند الفقهاء، كراهة التنزيه. لكن هذا فهم منها رضي الله عنها، والحديث حديث عمر يعني صريح في النهي من غير قيد، ما ورد منه هو عليه السلام ما يدل على أنه يعني في هذا الشأن قيده أو خففه أو جعله ينزل عن حد التحريم إلى حد الكراهة، فالصحيح أنه يبقى على الأصل. وقد ورد في حديث فاطمة رضي الله عنها، وقد يورده المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام رأى فاطمة قد أقبلت فوقف حتى مرت به وسألها أين كنت أو ما أخرجك من بيتك، قالت خرجت إلى بيت آل فلان أترحم على ميتهم وأعزيهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى أي المقبرة، قالت لا معاذ الله، وقد سمعتك تقول في ذلك ما تقول أو كما قالت رضي الله عنها. إذن بلوغ الكدى أي الذهاب إلى المقبرة، هذا أيضا فاطمة رضي الله عنها يعني تتبرى وتستعيذ بالله أن تكون عملت هذا الشيء، وقد سمعتك تقول في ذلك ما تقول. قال لو كنت بلغت معه الكدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك أو كما ورد. ولعل المؤلف يورد هذا الحديث وإن كان فيه مقال وكلام. فالحاصل أن الصحيح أن النساء ممنوعات من اتباع الجنائز ومن زيارة القبور والمقابر، منهيات عن هذا، بل ورد اللعن في حقهن لما يقترن بزيارتهن من المحذور الشديد من نياحة وشدة حزن، وأيضا اختلاط بالرجال وما إلى ذلك من أمور منكرة. إيه نعم الأولى والأفضل ألا يزرن القبر حتى ولو هنا. إذا تردد الأمر بين من يقول بالاستحباب أو بالإباحة ومن يقول بالتحريم والكراهة، فهي يعني في كونها تأخذ بالحذر والحيطة وتبتعد، لأنها بين إما إثم بالبدعة التي والمخالفة أو تحصيل أجر، فكونها يعني تحصل السلامة فالسلامة غنيمة، كونها تسلم لأنها متردد ذهابها إلى القبر بين أن تقع عليها اللعنة، وقد جاء في الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور، وورد أحاديث أقل في صراحتها تدل على الإباحة لكن أقل، وهذا صريح، حديث صريح وصحيح أيضا. فالمرأة العاقلة تبتعد عن هذا ويكتب لها الأجر إذا كانت تتطلع إلى زيارة القبور أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيكتب لها الأجر والفضل والثواب وهي في بيتها، قد يعني أعفيت من العناء والتعب والمشقة ما دامت نيتها صادقة. أما إذا اقتحمت وذهبت ربما زحمت الرجال وحصل منها شيء، أو رأت منكرات بعض النساء تنوح بين يديها وتعول وتصرخ ولا تنكر ولا تعمل شيء، فيخشى عليها أن تأثم، مع أن الحديث فيه اللعن. فأنا أنصح الأخوات أن يتقين الله ويبتعد عن هذا الأمر.